بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه. ترتيبهم في الخلافة هو الذي ارتضاه الله والذي يسره الله وهدى أصحاب نبيه لذلك، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة والجماعة. قال: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، كبار صحابة رسول الله وبقية العشرة المبشرين كلهم اختاروا علي رضي الله عنه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا دليل على أن الخلفاء الراشدين لا يسنوا شيئا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر باتباعها وأمر بالعض عليها. وأما اختلافهم في بعض الأحكام الفقهية فليس ملزما لأن قوله سنة أي طريقة، إنما أراد أن طريقتهم وهديهم موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قد وجد اختلاف في بعض المسائل الفقهية كاختلافهم في الجد، في توريث الجد مع الأخوة، في توريث الأخوة مع الجد، كاختلافهم في توريث الأخوة مع الجد. واختلفوا في بعض المسائل الأخرى، مسائل الفقه، ولكن هذا لا يخالف أنهم ملازمون لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتوا بطريقة أخرى تخالف طريقته في جميع أمورهم. ولذلك إذا انفرد أحد منهم بمسألة ولم يوجد له مخالف فلا ينبغي أن يختلف عنه في تلك المسألة، بل حتى ولو كان من غير الخلفاء الراشدين. قول صحابي لا يوجد له مخالف من الصحابة، ولا يوجد أيضا من الأدلة الشرعية ما يعارض ذلك، فلا شك أن قول الصحابي مقدم في تلك المسألة على اجتهاد المتأخرين. فكيف إذا كان من الخلفاء الراشدين ينبغي أن يعض عليها تلك الفتوى التي لا تجد فيها دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت فيها فتوى لأحد الخلفاء الراشدين فيعض عليها؟ قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، أي خلافة نبوة. حديث سفينة عند أحمد وأبي داود حديث صحيح، وجاء عن أبي بكر أيضا بنحوه عند أحمد. فإذا عددت 30 سنة وجدتها آخرها، وجدت آخرها خلافة علي رضي الله عنه. قال: فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. قال سفينة راوي الحديث: أمسك، أي احسب معي، خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنين، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة، وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين، فصار مجموعها 30 سنة. قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. حديث صحيح، رجاه أحمد عن والترمذي عن سعيد بن زيد وعن عبد الرحمن بن عوف. حديث صحيح، وحديث سعيد بن زيد أصح إسنادا. من سعد هذا الذي ذكره؟ سعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص. هؤلاء العشرة كلهم من المهاجرين، وقد بشر جماعة من الأنصار في أحاديث أخرى، سعد بن معاذ وغيره. وسعيد من هو؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. من يحفظ البيتين اللذين جمعا العشرة؟ من يذكر البيتين؟ عندك محمد؟ للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. حسنت. للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. هؤلاء العشرة نص عليهم بسبب أنهم جمعوا في هذا الحديث، وإلا فالمبشرون أكثر من ذلك، المبشرون من الصحابة كثر.